الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من لزوم الاعتصام والتوحد ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على ولاة الأمر. وبينا في اللقاء الماضي أن من الفرق التي تفترق عليها هذه الأمة فرقة الخوارج وفرقة المرجئة وفرقة الروافض وفرقة القدرية، وقلنا إن هذه الفرق الأربعة تتشعب من كل فرقة منها 18 شعبة، ومن ثم يكون العدد 72 فرقة. وأما الفرقة الناجية فهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وبينا أن الخوارج قوم يتعبدون لله تعالى، يقرؤون القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يتأول القرآن والسنة حسب الهوى. لذلك ذكر محمد بن حسين الآجري قال: حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله تعالى. أولا، في سند هذا الحديث موسى بن هارون تناولناه قبل ذلك، وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف كذلك تعرفنا عليه، وأبو بكر ابن عياش الكوفي وهو من أتباع التابعين، ولد سنة 95 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش حوالي 100 سنة، عاش حوالي 100 سنة، توفي سنة 194 هجرية، وهو ثقة في الرواية، عادل روى حديثه الجماعة. وأما عاصم فهو عاصم ابن أبي النجود المقرئ، اللي هو لقب حفص عن عاصم في القراءات. عاصم ابن بهدلة هو عاصم ابن أبي النجود، وهو كذلك صدوق وروى حديثه الجماعة، وتوفي سنة 128 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما زر فهو زر بن حبيش بن حباشة، تعرفنا عليه قبل ذلك وقلنا هو من التابعين الكبار رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو ثقة جليل القدر، توفي سنة 82 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابي بن عبد الله بن مسعود فتعرفنا عليه قبل ذلك، لكن الرواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بخروج الخوارج وخرجوا وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفهم بأنهم أحداث الأسنان صغار، سفهاء الأحلام لا عقول عندهم، يقولون من خير القول، يعني كلامهم يعجب الناس، كلامهم يعجب السامعين، لكنهم يمرقون من الإسلام، المروق اللي هو الخروج، كما يمرق السهم من الرمية. قال: فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله تبارك وتعالى. قال محمد بن الحسين الآجري: ذكرنا من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى ولم ير رأيه، ثم بين وقال: بينا هذا لمن صبر على دور الأئمة وعلى حيث الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى أن يكشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى معهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطيعهم، وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا كان على الصراط المستقيم. وهذا الكلام فيه أولا فيه أن نلتزم بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر، وأن نصبر على أولي الأمر إن تجبروا، نناصحهم ونصبر على دورهم ونصبر على حيف الأمراء، ولا نخرج على ولاة الأمر لا بسيف ولا بغيره، ثم نجاهد معهم العدو ونصلي خلفهم وندعو لهم بالصلاح ونحج معهم. من فعل هذا كان على الصراط المستقيم، وهذا هو طريق الفرقة الناجية. بعد ذلك ذكر في السمع والطاعة، قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى ابن محمد البحتري الحنائي قال: حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم قرأ قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سند الرواية تعرفنا قبل ذلك عن السند، لكن عندنا في الحديث أو في الرواية إشكالية. الإشكالية أن حماد بن زيد قال: حدثنا عمر بن يزيد، وحماد بن زيد شيخ عمر بن يزيد، شيخ عمر بن يزيد. ثانيا في الرواية أن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه عاصر يزيد ابن المهلب، ويزيد ابن المهلب ولد في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه سنة 53 من الهجرة، ولما كبرت سنه ولاه سليمان بن عبد الملك على المشرق، تولى البصرة وما وراءها. ثم كان يزيد بن المهلب كان سخيا، ومع السخاء كان شجاعا، لكنه لما كان في ولايته كأنما رأوا منه شيئا معكرا، رأوا منه شيئا معكرا كأنيق، وعزله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. وعمر ما كان يعزل بالسهولة، إنما ما كان يعزل إلا بعد فحص وتدقيق. عزله عمر ثم سلنه عمر بعد ذلك ومات في حبسه، ومات في حبسه يعني سنة 101-102 هجري. فالحسن البصري أيام يزيد بن مهلب الناس كأنما يعني ما أعجبهم حكم يزيد بن مهلب فأرادوا الخروج، فقال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه قال للناس إلزموا بيوتكم واغلقوا عليكم أبوابكم. ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنه. لو أن الناس إذا ابتلوا في أئمتهم وفي ولاتهم فصبروا على الأئمة والولاة لكشف الله عنهم الظلم والجور بالصبر، لكن الناس تعتريهم العجلة فيذهبون فيخرجون، ومن ثم يوكلوا إلى سيوفهم ولا يكون إلا الفساد العام. لذلك قرأ قول الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. بني إسرائيل لما على عليهم فرعون وتجبر عليهم ما خرجوا عليه، إنما صبروا على الظلم، ولما صبروا أراهم الله تعالى في الفرعون آية. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا يا رسول الله أفلا نقتلهم أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. الحديث فيه الأمر بالسمع والطاعة، ثم بيّن أن من رأى من أميره ما يكره وعرف وسكت هذا برئ، ومن كره الحال سلم، لكن من عاش مع الأمير ورأى منه ما يكره وتابعه ورضي بما يفعل هذا فقط هو الذي عليه الإثم والمعرة. ومن ثم قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا. القتال ده خروج ولا مش خروج؟ خروج. قال لا ما صلوا، ما دام بيصلوا يبقى لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إذا صلوا، إن كان فيهم جور وإن كان منهم ظلم، ما دام يصلون لا تقاتلوه. كذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. الأمر بالسمع والطاعة طيب، لكن آخر الحديث فيه وإن استعمل عليكم حبشي، ما دخل الحبشة في الحكم؟ الولاة في قريش، الإمرأة لا تكون إلا في قريش، ده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد، لا تكون إلا في قريش. طب الحبشي لما يملك يبقى ملك بالحق ولا بالغلبة؟ لا بالحق هو ملوش فيها. الحبشي بالحق ملوش في الحكم، يبقى سيحكم ان حكم بالغلبة. بالغلبة يعني الملك بالملك الجبري، الخلافة في قريش. لكن ما دام حبشي سيملك يبقى سيملك بالغلبة والقهر. إذا حكم الناس حبشي واجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا. طب هو حكم بالحق ولا بالتجبر والغلبة؟ ومع هذا عليهم أن يطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. في رواية ثانية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الله، ده في رمز في الآخر الحديث. كلمة كأن رأسه زبيبة لها معنى معنى في لو علمته ترتاح. القادة معلوم في الناس من جهة الفهم قوة الدماغ، قوة الدماغ حسب كبر الرأس يكون فهم الرجل، كما ذكرنا في الشمائل، كما ذكرنا في كتاب الشمائل حسب حجم الرأس يكون الفهم. صاحب الرأس الصغيرة فهموه صغير، فهموه صغير. تلاقي فيهم كده رجل، هيئة الرجل هيئة الرجل، لكنه تلاقيه كده يعني رأسه قدين كده، فهمه قليل. طيب الزبيبة مثل البرتقالة ولا مثل البطيخة ولا مثل ايه؟ مثل الترمسال. يعني كأن لو رأسه قد كده معناه انه ايه؟ كبير. معناه انه الأم ما بفهمش. معنى الرواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فهموه قليل. شفت الرواية؟ برضه مطلوب فيها ايه؟ مطلوب فيها السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والحبش لا حق لهم في الخلافة إلا إذا أخذوها جبرا. إذا أخذوها إيه؟ جبرا. وإذا أخذوها جبرا وغلبوا أصحابها عليها، على الناس السمع والطاعة، كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في صحيح البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بايع أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وبايعهم ألا ينازعوا الأمر أهله، وأن يقولوا بالحق حيث كانوا، لا يخافون في الله لومة لائم. يبقى واحد ممكن يقول لك: يا عم انا هسمع واطيع لكن في وقت راحتي، لما اكون مرتاح ومريش، لكن لما يبقى الامر ضيق ما اقدرش. لا، ما ينفعش. السمع والطاعه في العسر الاول، واليسر، والمنشط والمكره، يعني في سائر الاحوال لا ينفك الانسان من يسر او عسر او منشط او مكره. وقت الحمول عليك السمع والطاعة، وقت النشاط عليك السمع والطاعة، وقت اليسر عليك السمع والطاعة، وقت الشدة والعسر عليك السمع والطاعة. ثم لا تنازع الأمر أهله، ما تحكش وتطلب وظيفة، ولا تحك وتطلب إمارة، ولا تنازع الأمير في سلطانه. وما عليك إلا السمع والطاعة مع المناصحة وقول الحق، ولا تخف في قول الحق أحدا. هذا مراد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك مما جاء في السمع والطاعة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام الترمذي في سننه عن علقمة ابن وائل الحضرمي، عن وائل الحضرمي قال: سألت يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه وسأل يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قال علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل الحضرمي قال سأل يزيد ابن سلمة الجعفي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت يا رسول الله إن قامت علينا أمراء فسألونا حقه ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم السؤال؟ بيقول لي أرأيت يا رسول الله لو إجا في الزمان حكام طلبوا منا السمع والطاعة ولم يعطونا حقوقنا، قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله الثانية والثالثة، سأله ثلاث مرات، وفي كل مرة ما سمعنا به يعرض عنه. فجذبه الأشعث ابن قيس الكندي صحاب، وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ما عليك إلا السمع والطاعة. واللي شايف شريك غير ممنطوعة بتدخل على راسه، أنت عليك حمل وهو عليه حمل، اسمع وأطع وعلى الأمراء ما حملوا وعليك ما حملت. كذلك روى الإمام مسلم في الصحيح والإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه قال مسلم ابن قرظة الأشجعي سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم على ذلك؟ إيه المنابذة؟ نحرمهم يعني، أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله؟ ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إن رأيت منهم منكرا لا تأتيه أنت، ولكن لا تنزع يدك من الطاعة. قلت لرزيق الله يا أبا المقدام لسمعت مسلم ابن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه؟ قال فجثى رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. يعني بيقول له يعني أنت سمعت الكلام ده؟ ده قال له راح جاء في القبلة كده، قال له والله العظيم سمعت، والكلام ده جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسائل يقول ما سألته تهمة، إنما سألته لأتثبت، إنما سألته لأتثبت. إذن كل هذه الروايات فيها الحض والحث على السمع والطاعة وعدم منابذة الأمر أهله، وعلينا أن ننكر المنكر بأدب وألا ننزع يدا من طاعة وإذا أمرنا بطاعة إن كان في إمكاننا أن نطيع نطيع، وإن غاب عن إمكاننا نعتذر لمن أمرنا بالطاعة. أما منابذة أولي الأمر في الشرع لا يجوز، لأن هذا ليس من منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هديه. بعد ذلك حال الناس إذا أفردتهم الفتن، أي شيء يفعلون، يعني كيف المقام أو كيف نتصرف إذا عرضت لنا فتنة. في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. الرواية الفتنة دي المشاكل، الفتنة اللي هي المشاكل. طيب تكون فتنة، ستكون مشاكل ومصايب، القاعد فيها خير من الماشي. يبقى عند الفتن واجب عليك أن تقعد. القعود ده أمشي في مزارة ولا في البيت؟ الواجب أن تقعد، لأن القاعد فيها خير من الماشي. ده معناها من لزم بيته أراح واستراح. والماشي خير من الساعي. من هو الساعي؟ اللي بيجري. والساعي فيه طيب، والماشي خير من الساعي. ثم قال: من يستشرف لها تستشرف له. اللي عرض نفسه ليها تاخده، اللي عرض نفسه للفتنة تزوفه في موجها. ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به. يعني لو خدوه في الموجة كده وليه مكان يقع فيه يقع فيه، ما يكملش معهم ايه المشوار. لماذا؟ لأن مؤداها إلى هلاك وعطب، مؤداها إلى هلاك وعطب. كذلك في المسلم الإمام أحمد وفي سنن الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. عند الفتنة كن حلسا في بيتك. عارف الحلس اللي هو ايه؟ الحصيرة يعني، خليك مثل حصير في البيت. انت فاكر زمان وصفوا الناس قالوا حزب الكنبة، أنجح ناس كانوا هم حزب الكنبة. ليه؟ كانوا كأحلاس البيوت، علموها فتنة فلم يشاركوا فيها لا بقليل ولا بكثير، وكانوا في بيوتهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: كونوا أحلاس بيوتكم. يبقى حزب كنبة ده كان هو أصلح الناس، لأنه علمها فتنة فجلس ولم يتحرك. وكذلك روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. بالفعل في ناس باعت نفسها ببلاش، باعت نفسها ببلاش، خدوا 50 جنيه عشان يطلع مظاهرة، باع دينه وش باع دينه؟ باعه بكام؟ باعه ب50 جنيه. وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. يعني عند الفتن وتلاطمها إذا جلست في بيتك متعبدا كانت عبادتك في الهرج والفتن كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثواب. العبادة في الفتن والهرج مثل الهجرة إلى المدينة المنورة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد الحظ على السمع والطاعة وعدم الخروج والمنابذة والتزام البيوت عند الفتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. مسك اللسان عبادة ولا عباد؟ طيب والجلوس في البيوت عند الفتن عبادة ولا عباد؟ طب والبكاء على الخطيئة عبادة ولا مش عبادة؟ عباد. فمن ترجم الحديث إلى عمل كانت عبادته في بيته كالهجرة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال محمد بن الحسين الآجوري: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث فيه الحث والحض على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة أصحابه الكرام، وفيه حض على ترك البدع ما ظهر منها وما بطن، ما حقر منها وما عظم، وفيه كذلك ترك النظر والجدال فيما يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول صحابته الكرام. وهذه الخطبة سموها خطبة ايه؟ خطبة الحاجة. يقول بعدما يحمد الله: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. يبقى شر شيء، أشر الأشياء ما استحدثه الناس بعيدا عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمور المستحدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك قال محمد بن الحسين الآجري: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر أو ابن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله عنه. والعرباض بن سارية صحابي، نزل فيه قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله، يعني أحد البكائين. البكاؤون ده توصيف أسقط على بعض الصحابة الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاركوا معه في غزو التبوك، لكنهم لم يكن عندهم ظهور يركبونه، ما كانش عندهم جمال ولا حتى حمير ولا بغال. كيف يذهبوا إلى تبوك وتبوك هناك على مشارف الشام؟ فجاءوا وقالوا يا رسول الله احملنا على ابن من الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، مش عندي شيء في مثل المال، ليس عندي ظهور حتى أعطيكم. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يعني إيه؟ لما رجعوا إلى بيوتهم رجعوا وهم إيه؟ وهم يبكون. بكاؤهم من ماذا؟ لأنهم رأوا في أنفسهم أنهم حرموا شرف المشاركة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزو التبوك، ومن ثم وصفوا بالبكائين. ونزلت فيهم الآية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طيب الآية فيه التوبة، يبقى إذن يعني الأرباب بن سارية أحد البكائين، يعني صحابي له امتياز مش صحابي عادي. يعني قال دخلنا على الأرباب بن سارية وهو مريض فقلنا له إنا جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين. فهم الكلام ايه؟ قال له جئناك زائرين ان كنت صحيح، احنا جئناك اصلا ما نعرفش انك مريض، جئناك زائرين الزيارة للصحيح. فلما رأوهم قالوا وعايدين، بما انك مريض يبقى جئنا نعودك، ومقتبسين جئ من اتعلم. ابدا الزيارة واحد في كام؟ واحد في كام؟ واحد في ثلاثة. ان كان صحيحا زرناه، فلما ذهبوا وجدوه مريضا عادوه وقالوا ومقتبسين جئنا نتعلم. قالوا إن جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الجزئية معناها ايه؟ قالوا صلى بنا الغداء هي ايه؟ الفجر. لما صلى الفجر بنا السلام التفت الى اصحابه فوعظهم، كلمهم كلاما رقيقا، لان الموعظة كلام حسن رقيق يجذب القلوب. الأرباب قال تأثرنا بالموعظة حتى ذرفت عيوننا ووجلت قلوبنا. فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، كأنك بتودعنا يعني، فما تعهد إلينا يا رسول الله اتوصينا بإيه؟ قال أوصيكم بتقوى الله والطاعة والسمع، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما وصى الصحابة وصاهم بإيه؟ بالسمع والطاعة. وإن تأمر مين؟ يعني عبد حبشي ثاني؟ يعني لا حق له في الخلاف، أخذها غلب عليها وأخذها. ولما أخذها عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رأسه صغيرة كده، يعني فهمه مش كتير، ثم قال عليه السلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب وعند الاختلافات نعمل ايه؟ قال: عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين، يعني وطريقة الخلفاء الراشدين من بعد، بل عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسك بها لا تتركها إلى غيرها أبدا، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، يبقى الحديث فيه الحظ عليه على التمسك بالكتاب والسنة وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه التي هي سبيل المؤمنين. وذكر محمد بن حسين الآجري قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا أبو بكر ابن زنجويه قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس رضي الله عنه ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه. فأخبرني يزيد ابن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله تعالى حكم عدل، مقسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: قد قرأت القرآن، فمال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. اتقوا زيغة، واتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه. الرواية معناها ايه؟ الرواية معناها ان ابا ادريس الخولاني وكان تابعيا بيقول: انا عشت حتى رأيت ابا الدرداء وسمعت منه وفهمت عنه، ورأيت عبادة بن الصامت وسمعت منه وفهمت عنه، ورأيت شداد بن أوس وسمعت منه وفهمت ايه؟ وفهمت عنه. لكن معاذ بن جبل يا ريتني كنت أدركت حياته. طب لماذا معاذ؟ لأن معاذ سيد العلماء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أعلم أمتي بالحلال حرام معاذ، ده النبي اللي أعطاه الايه؟ اللي أعطاه الوسام ده، أعلمهم بالحلال حرام معاذ. ومن ثم قال: يا ريتني كنت أدركت معاذ. لكن هعرفكم، يزيد ابن عميرة أخبرني عن معاذ. يبقى هو فيها جملة أصولية حلوة، يبقى أبو إدريس الخولاني بيروي مباشرة عن أبي الدرداء، ويروي مباشرة عن عبادة بن الصامت، ويروي مباشرة عن شداد بن أوس، ويروي عن معاذ بواسطة، لأنه إيه؟ لم يدركه. قال: أخبرني يزيد ابن عميرة أن معاذ كان يقول في كل مجلس: الله تعالى حكم عدل، مقسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون. من المرتاب؟ اللي بيشك في كل حاجة، ده مرتاب. إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. عارف يفتح فيها القرآن معناها إيه؟ كان زمان القرآن يعني ما كان أكثر الصحابة يحفظون القرآن، لما كانوا بيحفظوا عدد مش كثير، لكن ستفتح يفتح القرآن يعني الكل هيتعلمه، الكل هيتعلمه، المرأة والرجل والحر والعبد. قال أبو إدريس الخولاني: أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس رضي الله عنه ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه. فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله تعالى حكم عدل مقسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها الماء ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. الحديث معناه إيه؟ لما القرآن يفتح على كل الناس والكل يحفظه، يقول واحد كده حافظ القرآن يقول لك: الله، وما الناس مش بيمشوا ورايا ليه؟ طب أنا حافظ القرآن أهو وأنا عالم. لم يجد أحدا يتبعه يقوم يلعب في القرآن، يفسر آية بهواه ويعمل مذهب ومنهج، يقوم الناس تمشي ورا منه على إيه؟ على ما ابتدعه من ضلال، هو بالحق لم يتبعه أحد، لكن لما مشى في الباطل اتبعه أناس كثر. ومن ثم في هذا دعوة: لا تأخذ العلم عن أي أحد، إنما تخير من تأخذ عنه العلم، ما تشيلش من وراء أي حد، لا شوف فلان ده ماشي على أي طريق، على طريق صحيح ولا على طريق غير صحيح، على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أم يمشي على هواه؟ لو على هواه لو كان عنده علم الأولين والآخرين. اتركه لا تمشي خلفه. ومن ثم فيها أن تتخير عمن تأخذ العلم. قال: فإياكم وزيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. كذلك في الكتاب عن محمد بن حسين الآذوني قال: أخبرنا الفرباني عن قال: أنبأنا الحسن بن علي الحلواني بطرطوس، مكان اسمه طرطوس، سنة 33، قال: سمعت مطرف ابن عبد الله بن الشخير يقول: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله عز وجل وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، ومن اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن تركها واتبع غيرها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله تعالى ما تولاه وأصلاه يوم القيامة جهنم وساءت مصير. هذا الكلام معناه ايه؟ كلام معناه ان طريقة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة كالشمس، كذلك طريقة أصحابه، لا يجوز لأحد أن يتعداها أبدا، من أخذ بها والتزمها التزم الحق، إن مات على هذا مات على الحق، أما من تركها والتزم غيرها فقد التزم غير سبيل المؤمنين. والله قال في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ولو قرأ القرآن مليون مرة، ولو جلس وعلم الناس، ولو صلى في اليوم مليون ركعة. لماذا؟ لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وخالف سبيل المؤمنين. إن شاء الله درسنا يوم الأربعاء القادم. والعيد بعيد، حب العيد خلص إن شاء الله، يعني درس العطار ما هنقطعش إن شاء الله. الأجازة لما عجزين الجمعة شغل والعيد شغل، في الجمعة صلاة الجمعة والعيد صلاة العيد. أما إن شاء الله الأحد العيد روس معطل، الاثنين في الفاروق معطل، الثلاثاء في السواقي معطل. نبدأ وقتين؟ نبدأ الأربعاء إن شاء الله.